وسط الحاشا يمي الهاشا يمشي على خدي ماشا يا نسيم الريح طول الرشا لم يزدني الورد إلا عطشا لي حبيب حبه وسط الحاشا يمي الهاشا يمشي على خدي ماشا إن شئت ويا شئت.